بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لا زال الكلام على أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا عند الحديث السابع والعشرون، وهو في الحقيقة حديثين دمجهما المصنف النووي رحمه الله في ترجمة واحدة. الحديث الأول عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. في هذين الحديثين بيان معنى البر وبيان معنى الإثم، وماذا يجب على الرجل الصالح عند تردده في أمر من الأمور، ماذا يجب عليه أن يفعل. وقلنا الرجل الصالح لأن الذي يستفتي قلبه، يعني يطلب الفتية من قلبه، هذا شخص مخصوص له صفات مخصوصة. إذن البيان الحديث فيه أو حديثان فيه بيان معنى البر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. الدين كله أيها الأخوة الكرام كما سبق معنا في بيان الخلق يأتي على معنيان، البر يأتي على معنيين. المعنى العام أن البر يساوي الدين، البر يساوي الدين. إذن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، أي أن الدين حسن الخلق، أي حسن التعامل مع الله عز وجل، هذا أولا، وحسن التعامل مع الخلق، هذا في معنى البر ومعنى الخلق في معناه العام. وأما البر في معناه الخاص هو الإحسان إلى الناس في المعاملة، هو الإحسان إلى الناس في المعاملة، خاصة في المعاملات الأموال، معاملات البيع والشراء، فلا بد للإنسان أن يحسن المعاملة أولا مع الله. لماذا؟ يجب عليه أن يتأكد تماما أو يغلب على ظنه أن هذه المعاملة ليست فيها ما يسخط الله عز وجل وما يكره الله تبارك وتعالى. ليس المعنى أن المعاملة هذه عند البنك الفلاني وهو كما يقال أنه إسلامي ومعاملاته إسلامية، لكن هذا لا يعني أن في بعض المعاملات فيها لف ودوران، في بعض المعاملات فيها لف ودوران. وأرجو أن لا ينزعج أخواننا في بعض البنوك الذين يعني الناس قصدوهم لأجل معاملاتهم الإسلامية، يعني بمعنى أنهم ليسوا بربويين يعني، لكن عندهم بعض المعاملات، وهذا ليس من اختصاصي وإنما من اختصاص الرجل صاحب العلم أو الهيئة الشرعية، تحكم على هذه المعاملة بحسب بنود العقد. فالرجل أحيانا قد يتعامل في معاملة، يقرأ عقد المعاملة فإذا فيها بند من البنود فيه جهل وغرر، فيقول يترك هذه المعاملة. الناس: ماذا فعلت يا فلان؟ هل شريت الأسهم الفلانية؟ الأسهم ترى انزلت؟ قال: إن شاء الله خير، يصير خير إن شاء الله، يصير خير. لماذا؟ لأنه رجل مجرد ما أن قرأ العقد وجد فيه بندا فيه غرر، فيه جهالة، ليس البند واضح، يعني هل هو له أم عليه، هل هو يطلع منه سالم أو يطلع منه غارم. فهذا يعني إذا كان الإنسان صالح وكامل الإيمان هنا يتوقف يتورع عن هذه المعاملة. والإثم له مرتبتان في الحديثين كما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. المرتبة الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. يعني إنسان قال والله أنا تسلفت من فلان سلف 1000 دينار ورجع له بعد سنة 1100، لو قلتها للناس راح يستنكرون عليك، قال يا أخي ما يجوز هذا حرام ربا، هذا لو تردد في نفسك 1000 وردها بعد سنة 1100 كانها والله كان فيها شيء، كان فيها شيء، تردد النفس والأمر عندك متردد فيه، اعرف أنه وكرهت أن الناس يطلعون عليه، فاعرف أنه حرام وإثم. وهذا مذكور في الحديثين، حديث النواس وحديث وابصة. والمرتبة الثانية من الإثم ما حاك في النفس وتردد في القلب لكنه يوجد من المفتين ما يقولك لا ما في شيء، هذا حلال ما يجوز ما فيها شيء، لكن أنت تعرف أن هذا المفتي يفتي بحسب ما يريده الناس. يعني خلينا نقول نفتي أبو طقة، مفتي أبو طقة يعني مفتي استغفر الله لا يراعي الله عز وجل وليس عنده من العلم الكافي، فلا يرد هذا السائل يقول الله أعلم ما أدري، أو يقول لا هذا ما يجوز حرام. طيب أنت وش تبي؟ قال يا أخي أبي هذا المعاملة أنا محتاج لها يا أخي. قال خلاص روح توكل على الله يا أخي، الله عز وجل ما جعل الله في الدين من حرج. ما يصلح، تعرف أن هذا يفتي على الهوى، يفتي حق الجمهور، لأن في مفتي جمهور وفي مفتي يفتي لله عز وجل، يراقب الله تبارك وتعالى. وهذه مشكلة، يعني هذه مشكلة، لو تأتي إلى الناس تقول هذا حرام حرام، لكن الشيخ فلان قال حلال، قال يا جماعة الحديث واضح النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، هذا معاملة ربوية، معاملة فيها ما فيها النفس فيها. قال يا أنت أحسن من الشيخ الفلاني، لا إيش اسمه، قطها شلون، قطها براس عالم واطلع منها سالم، لا والله ما راح تطلع منها سالم أبشرك، راح يحاسبك الله أنت والعالم هذا، راح تطلع منها آثم. ليش ما احتط لدينك؟ الواحد يحتاط لماله، لزوجته، لأولاده، لصحته، لكن دينه لقى واحد يفتي له، ها يا شيخ حلال ولا حرام؟ قال له حرام، سكر، دور الشيخ فلاني، فلان ما عندك شيخ؟ شيخ العادة ما يسأل فلان يبي شيخ ولا لا، قال عندك شيخ ولا لا؟ قال اللي عندي، تفضل. قال السلام عليكم الشيخ فيها شيء هذه؟ قال لي حرام، سكر، دق على مرة ثانية، كأنه مطعم يعني، فلان ما عندك شيخ؟ يدور الشيخ اللي يقول له حلال. اعرف ان هذا يلعب دينه. اذا اردت ان تلعب، العب بمالك، العب بصحتك، العب بكل شيء، لكن دينك اللعبت فيه فانت قاضب جادة تؤدي الى جهنم والعياذ بالله. دير بالك، الله يكفينا الشر واياكم شر جهنم. استفتي قلبك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. كيف استفتي قلبي؟ يعني هل القلب يعلم أن هذا حلال وهذا حرام؟ نقول لا، استفتي قلبك، أي أطلب الفتوى من قلبك. إذا كان قلبك تعرف أنه صالح وأنت إيمانك كامل، طبعا الإنسان ما يزكي نفسه لكن يعرف من نفسه أنه ورع، مجرد ما قلبه يضرب طاط طاط عرف أن هذا الأمر فيه فوقف عنده. وهذا مشروط بشرطين كما قال العلماء. أولا لابد أن الأمر يكون فيه شبهة، الأمر ليس واضح يا حلال يا حرام، لا الأمر فيه شبهة، غير متضح الأمر يوقف. استفتي قلبك، إذا كان فيه شبهة وقف. والأمر الآخر أن يكون المستفتي كما قلنا الذي يستفتي قلبه معروف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، فقلبه لا يحمل هواه على ما يرضيه. يعني قلبك تبي من قلبك يقول ها يا قلب خلاص نبي ناخذها، قال لا خف الله حرام، أو لا فيها شبهة وقف، هذا القلب الذي يستفتى. أما واحد غرقان ولا واحد متلطخ يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتي قلبك، والله يمطوع أنا استفت قلبي وقلت والله ما فيها شيء، إن شاء الله عليك، اللهم بارك، الله يوفقنا وياك. يقول البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا هو حقيقة البر، إذا اطمأنت نفسك. لكن أي نفس؟ النفس التي تحمل ذاك القلب الذي قلنا عنه، النفس التي تحمل القلب هذا الورع هي النفس التي ستطمئن أو تتردد. والإثم ما حاك في النفس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإثم إذا حاك في صدرك وقال لك بعض الناس يا أخي الشيخ الفلاني يفتي بالجواز وكذا، ونفسك مترددة وتعرف أن هذا المفتي الذي يفتي للناس كما قلنا أنه مفتي أبو طقة، ها اترك عنك الأمر واطلب الله، الله يغنيك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترى إخوان، من ترك شيئا مباحا، من ترك شيئا مكروها، من ترك شيئا محرما، من ترك شيئا أي شيء حرام مكروه مباح لله عوضه الله خيرا منه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه وارضاه، وأن يدخلنا وإياكم الجنة ويبعدنا عن النار، ووالدنا ووالديكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خيرا.